إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة أسباب الثبات على دين الله. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بما الذي خلقكم الله من أجله، وهو عبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودوموا على الطاعه والاستقامه في كل وقت ومكان، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تبرها، وخالب الناس، يعني عامل الناس، وخالب الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن: واثبتوا على الطاعه الى الممات، كما قال تعالى: ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الموت. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها المسلمون، لماذا نستقيم على دين الله ونثبت عليها؟ لأن بطاعة الله الفوز والسعادة والهدى، كما قال تعالى: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطاعة الله هي الحياة الحقيقية والسعادة. اتقوا الله يا عباد الله، واستقيموا على طاعة الله، واثبتوا واحذروا كل ما يصدكم ويصرفكم عن دين الله حتى تكونوا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الجنة غالية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لكن الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره وبالشياطين المتربصين الذين يريدون أن يصدوكم عن الصراط المستقيم. فيجب علينا بارك الله فيكم أن نعمل وأن نجتهد على الثبات على دين الله باتباع الفروقات. أولا، علينا أن نطلب العلم الشرعي، أن ندينه، أن ندينه بما أعطي هذا الجيل. ماذا تتكلم؟ ماذا تسكت؟ ماذا تفعل؟ ما هو الحلال؟ ما هو الحرام؟ لا بد أن تكون على بصيرة. قال تعالى: كل الإسلام الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وقال عليه الصلاه والسلام: قال ابو العفريت: قاهره على كل مسلم. رواه البيهقي في شعب الايمان، ورواه غيره، وهو حديث صحيح. ثانيا، علينا ان نحافظ على الطاعه وعلى ذكر الله، خاصه في الصلوات الخمس. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا يدعو الله يكون بحصن حصين من الشياطين. ثالثا علينا بالأسرة الصالحة مجمع الناس الله وعليك بالجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم المخالف. رواه أبو داود والترمذي وهو عليه الحسن. من كل الأسرة الصالحة سواء المباشرة أو عن طريق اليوتيوب ومسائل الشاشات، خشبة للناس يسمعهم ويجمعهم ويشوفهم، لأن هؤلاء قد يغيرون فريد الأسباب. وعليك بالجماعة، نجم الشاب خليك مع جماعة المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. رابعا عليك في البيئة الصالحة، ترى صالح شعب صالح مفروش أمل لبيئة الفساد، ابتعد عن المعاصي وعن أماكن المعاصي والفتن. بعض الناس يقول لك لا يشكي ان تجمع الرحمه واذا نريحوا فايه المغفره واسعه فايه المغفره. خامسا كثره الذكر الموت والحذر من طول الامل الذي يؤدي الى كسر التسويق. في الروح انك محبوب في اي لحظه، اذا راك غلط تتوب، اذا راك مقصر في المعمل بتاعك. هذا معنى ذكر الموت، ذكر الموت ايجابي. سادسا المحافظة على الوقت وإشغال الوقت في الخير، خاصة بالإجازات والعطلة، أما العطلة خاصة الشباب وأولاد التلاميذ والتلميذات والناس كي يجيبوا العطلة في الصيف عليهم أن يستغلوا هذه العطلة في الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النجاح مضمون فيهما كثير من الناس، يعني بسبب الناس بينزلوا جميعا ما يعرفوش يستعملوهم. الصحة والفلاح رواه البخاري. سابعا علينا ان ندعو الى الله، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم صراطا. خير الوسيله للدين يعني واحد يقول لك بارك صبري مش لصلاه هذه رايح رايح جاي وكان مش ليك في البيت مش صبري كبيره. خير الوسيله للدين وعند المشهد الحياة قاماته يقولوا ما تشعر في حتى في كبيرة هذا مما يكون يشوف فيه الحق. فادعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثامنا إجمال نفسي بالآلام، يعني إيش؟ كما يقول كل الوالد فارس يديه لي أحداث، يعني أنا ليش؟ باش إنسان يحرق يروح الإحلال ما تروحش الحرام. بعض الناس يقول شوية قلبي وشوية ربي، شو يا ربي صح وشي مع نصفارك وطبيع وشوية شوية ربي شوية ربي بالهلال مع نصف بعد العيشة بعد الهداشة تلو بالهلال. تاسعا العبادة في الأخلاق الحسنة والأدب العالية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بنفس قلبه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. أدب الأخلاق في الإسلام مصر كيسة مش إيه الإنسان منوي، لا بالعكس دي ما عندوش أخلاق هتبدأ وخارج مش طبيعي مش طبيعي. إذن علينا أن نهتم الأخلاق، وعندما قال وكان نبتسم مع الناس ونقول في الماضي إيه لا أعمل مش تكون جاب على رسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا، تبالي مهم تكون جاب على رسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا، لأن الرسول هذا لا زال وحي لا حصل الناس كن قدام الرسول ما الجنة تسكن مع الرسول وجاره. إذا عملوا الأخلاق الحسنة والأخلاق الأخلاق الحسنة بحق ربه ويحبوه الملائكة ويحبوه الناس حتى الحيوانات يحبوه، حتى الطيور حتى الخطوبة يشوفوها يحبوها حسنة ما يضربهمش يحبوه، والخطوبة يشوفوها حبوه غير يشوفوها لها. إذا الأخلاق الحسنة مهمة. عاشقا للدعاء ندعي ربي باش يعاوننا ويحفظنا اللهم يستر القلوب الرصاصة قلوبنا على دينك المهم تكون ذكي ما تتعلم وشرطي ما يحفظ التوبة. إذن هذه عشرة وصايا علينا أن نعملها مستعينين بالله باش إن شاء الله نسد على دين الله، خاصة في وقت البلاء وقت الفتن وقت الكرامات. إنسان يقرب على راي ويموت راي واحد آخر خلق الأمور عليك بهذه الوصايا. قال ابن عين: المحافظة على ذكر الله خاصة الصلاة الخمس، فالوقت صالحة فيما صالحة في الموت، محافظة على الوقت، دعوة إلى الله، إهمام النفس، يعني راحة النفس في الحالة الطيبة، العناية بالأخلاق الحسنة، والدعاء بعونه والحق والحفظ. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين إلى أهل الشرك الجميلة، اللهم اغفر للمسلمين إلى أهل الشرك الجميلة، اللهم اغفر للمسلمين إلى أهل الشرك الجميلة، يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم احفظهم من الذنوب والسيئات، واحفظهم من كيد اعداء الاسلام والمسلمين الكفار المنافقين، يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اهد العيون عنهم، اللهم اكشفهم وامرهم، يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا من بركات السماء والارض، اللهم اصرف عنا من بركات السماء والارض، اللهم اصرف عنا من الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل وفي الآخرة حسنة، وفي عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.